وسماء الناس. تبتغي وجه الله وسماء الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه. فهذا الرجل يسأل عن عمل يعمله يبتغي وجه الله حقا، ولكن الى جوار ذلك يبتغي مديح الناس وثناء الناس عليه، فقد شارك مع الله ثناء الناس. من هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله عملا شورك فيه. نعم، فالله تبارك وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك. الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدكم الا لتقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. والذين اتخذوا من دونه اولياء، الكلام عن الكفار على اختلاف انواعهم وادناسهم. الكفار الذين اشركوا مع الله غيره، فمن آمن أن فرعون هو ربهم الأعلى كما قال له، ومن آمن أن عزير هو ابن الله، ومن اعتقد أن المسيح ابن الله، ومن اعتقد أن الملائكة بنات الله، ومن اعتقد أن الأصنام تنفع أو تشفع، كل أولئك يشملهم قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولون أمورهم يتوجهون إليهم بالعبادة وبالتقرب وبالقرابين وبالدعاء وما إلى ذلك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله زلفى، أي قالوا ذلك للأصنام وللأوثان ولمن اتخذوهم آلهة. قراءة ما نعبدكم، والقراءة الأخرى والتي قرأها شيخ القراءة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، حكاية عن قولهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الزلفى القربة، أي ليقربونا إلى الله تقريبا، يقربون إليه، يقربون إلى الله تبارك وتعالى تقريبا وقربة. هؤلاء الناس إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء. فإذا سئل: إذا فلم تعبدون غيره؟ ولم تقربون القرابين للأصنام وغيرهم؟ ولم تزعمون أن الملائكة بنات الله وأن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله وهكذا؟ قالوا: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوهم وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، واتخذوهم شفاعة وواسطة يقربوهم إلى الله، ذلك ردهم. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إذن فالله تبارك وتعالى سوف يحكم في يوم العدل، في يوم القيامة، في يوم التغابن، في يوم الفزع، يحكم بين جميع هذه الفرق فيما هم فيه يختلفون، لأنهم مختلفون غير مجمعين على شيء. فمنهم من زعم أن عيسى ابن الله، منهم من زعم أن عزير ابن الله، منهم من زعم أن الملائكة بنات الله، منهم من زعم أن هدى ومناه والأصنام والأوثان يقربوا إلى الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء بالإضافة إلى الأضداد ألا وهم الصالحون الطيبون الأتقياء، يحكم الله تبارك وتعالى بين جميع هذه الفرق يوم القيامة، فيصيب الصائح